يا بلبل الأفراح غرد بالنشيد في عرسنا كل الخلايق عملوا عيد يا بلبل الأفراح غرد بالنشيد في عرسنا كل الخلايق عملوا عيد وحنا جينا حيكم نغني زجل هي هي هي هي يا متهلا ومرحبا بحفل السعيد يا متهلا ومرحبا بحفل السعيد يا ميكي هلا مرحبا بحفل السعيد طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح نسهر في عرس الخيال بعرسه أنوار وجمال نسهر في عرس الخيال بعرسه أنوار وجمال نسهر في عرس الخيال بعرسه أنوار وجمال نسهر في عرس الخيال بعرسه أنوار شمال بجناح وقط الضباب طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح غرد عجبال الجنوب ورفرف ع كل القلوب غرد عجبال الجنوب ورفرف ع كل القلوب غرد عجبال الجنوب ورفرف ع كل بعد الدروب طير وجاي من الساحة طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح يا نبعة حب وحنان ويا مي بتروي العطشان يا نبعة حب وحنان ويا مي بتروي العطشان يا نبعة حب وحنان يا مي بتروي العطشان يا نبعة حب وحنان ويا مي بتروي العطشان يا ورد بأحلى بستان يا شب وزين الشباب طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح محلى صوت العصافير تهدي عالشجر والطير محلى صوت العصافير تهدي عالشجر والطير محلى صوت العصافير تهدي عالشجر والطير الله يحيي الجماهير ويحيي كل الأصحاب طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح طيري يا بشاير طيري طيري وهدي عالتفاح يا سحابة هنا سيري فوق اللينا والأفراح يا سحابة هنا سيري